زدنا رسول الله الله الله الله الله الله على نور رسول الله الله الله الله الله الله على نور رسول الله زدنا وزودنا واخدين من سيدنا زدنا وزودنا واخدين من سيدنا سيدنا به سودنا على كل خلق الله الله الله الله الله الله على نور رسول الله الله الله الله على نور رسول الله انت شوف عيدي يجمعني مع سيدي امتى اشوف عيدي يجمعني مع سيدي واحضن ايدي بايدي وليلتي احيا معاها الله الله الله على نور رسول الله الله الله الله على نور رسول الله.